في بداية حياتي كنت معذورة شرعا، ولكنني لم أقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان لجهلي بكثير من الأحكام وبما فطر عليه النساء، والآن أريد أن أقضي تلك الأيام لكني لا أعرف عددها ولا كم هي، فكيف توجهونني؟ وهل يلزمني مع الصيام أشياء أخرى؟ جزاكم الله. هل تستدعى من الله النصوح والصدق بالندم والحفظ على نوانيك والعزيمة الصادقة لا تعود في ذلك، وعليك القضاء بحسب ظنك، وأن تعلمي عليك على هذا الظن تحكمين الأيام التي عليك 20 يوم و 40 يوم الذي أخطأ فيه، الأيام التي أخطأ فيها من رمضان عليك أن تقضيها في أربعة مسكين عن كل يوم إذا كنت قاعدة راحت، أما إن كنت فقيرة لا تستطيعين بالنفس فيها، أما مع الاستطاعة تطعم عن كل مسكين في يوم عن كل يوم نصف ساعة يعني يعني يومين ساعة يعني في الأربعة ساعات وهكذا تعطيها بعض الفقراء قبل الصيام أو بعد الصيام، فلا تقرأ واحد تجمع لقاء فقير أو فقيران أو أهل بيت فقير يكفي هذا الحمد لله مع التوبة والاستغفار والندم وعدم العود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.